ينقص وصفه بهذا الوصف الجليل. انما كثير من الناس النهارده بيتصور انه مجرد ما اطلق لحيته بقى سمين، والناس للاسف بيحسبوه كذا. ايا كانت اخلاقه بعد ذلك، ايا كانت تصرفاته، مش مشكله. لكن طبعا ده يعني مقياس او ميزان اعوج. لان شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله تعالى عنه اللي هو افضل من اقلت الارض واظلت السماء، او من افضل هؤلاء، قال له بخطا واحد انه عير رجلا بسواد امه. قال له يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك امرئ فيك جاهلي. فبالله عليك كم عندنا نحن من الجاهليه بقى، وكم فينا من جاهليات، من جاهليه وحدك. انك امرئ فيك جاهلي. مجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابه شيء من العصبيه القبليه، لما تنازع رجلان احدهما من الانصار والاخر من المهاجرين، الانصار قال يا للانصار، والمهاجر قال يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم. طب النهارده التعصب للجماعات الاسلاميه على نحو ما نرى نقدر نسميه ايه؟ مع ان اشرف اسم ووصف ذكر هو وصف الايه؟ المهاجرين والانصار. يعني الاسلام خلاص، ده الاسلام ده عباءه بتشمل الجميع، انما نتكلم الان على اوصاف خاصه. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم ايه؟ ميزان يقاس به او يوزن به. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى اذا من الانصار او المهاجرون والانصار ربنا سبحانه وتعالى اقامهم كميزان يوزن به من ياتي بعده. ومع هذا لما اصبح الاسم سبب من اسباب التعصب اصبح ايه؟ جاهليه. مع ان لا انا اللي اخترت الاسم ولا انت ولا هم رضوان الله تعالى عليه، لا المهاجرين اختاروا ان هم يسموا بهذا الاسم، ولا الانصار اختاروا ان هم يسموا بهذا الاسم، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي سماه، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سماهمش بهذا الاسم، اللي سماهم مين؟ رب العالمين تبارك وتعالى، وهو اعلم بهم وبما في قلوبهم. ومع هذا لما حصل نوع من التعصب والالتفات حول الاسم سماها ربنا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى جاهلين. طيب واقع المسلمين النهارده ان كل مجموعه قد كده او قد كده بتتعصب تعصب مقيت لمنهج الجماعه ولشيوخ الجماعه، و الواقع بيشهد بالولاء والبراء على حسب وجودي في هذه الجماعه او عدم وجودي فيها. طب ليه؟ هذا كله خلل جماعه قد يسميه البعض خلل فكري، لكن هو في الحقيقة خلل عقدي. لأن متى ما سقط العقيدة لم يكن للمرء أن يوالي أو يعادي إلا لله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك هيحصل نوع من الاختلاف والاجتماع، ولا الاختلاف والفرقة اللي احنا شايفينها النهاردة. إذا كان المصدر اللي هنجتمع حوله أو هنلف حوله واحد، مش مركز الدايرة، هو اللي كل الدوائر اللي خارجة منه بتكون على مسافة معينة منه. طيب نفس الكلام، لو احنا جعلنا ربنا سبحانه وتعالى هو نقطة التوجه الأولى والأخيرة بالنسبة لنا، هيحصل نوع من التعصب المذموم هذا؟ انما هي المشكله اختلاف التطلعات، ده بيتطلع يتطلع هكذا، ده يتطلع هكذا. وربنا سبحانه وتعالى لما اراد كلنا او لما اراد لنا جميعا ان نلتف ونتوجه بالصلاه كاعظم فريضه عمليه نحو الكعبه، اراد من ذلك ايه؟ لان توحد الوجهه بيؤدي الى وحده القلوب. طيب إذا كان وحدة القبلة

وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على نفسه، كنتش خايف على نفسه، ده كان خايف على ان الناس تتناول الشرع من خلاله. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى اعلمه انه هيتزوج زينب بنت جحش ليقطع على مساله الايه؟ التدني بالكلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر يقول لك اه بس ما زال الناس هيقولوا ده اتجوز بنت متبناء، تزوج زوجة متبناء، تزوج زوجة متبناء. الناس هتقول حمل هم دي، فنزل القرآن يقول له لا، طالما حق تعمله ولا تلتفت إلى الناس. ده مع مين؟ ده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب احنا ليه بنخاف من النقص؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن لسيبية يجمع مال، وجاء مال الصدقة، وجاء بجزء هذا لكم وهذا لي، هل فور نفس المقل ما بال أقوام نستعملهم على الأمر فيأتون فيقولون كذا كذا، هل لا جلس في بيته حتى يأتيه هذا؟ يبقى إذن مسألة النقد مهمة جدا لتصحيح الأخطاء، فلا ينبغي أبدا أن نخشى النقد وبناء عليه. طيب وضع الناس في الحسابات ما هو بيصد عن سبيل الله عز وجل، طب ليه؟ فأنا قلت المشكلة إن الناس في الأول خلاص خليك زي الناس، الناس بتعمل كذا اعمل. فين الاعتزاز بالسنة؟ فين التمسك بأصل الخلقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها لك؟ فالمسألة يعني لا تحتاج إن احنا نذكر أدلة كتير، ولكن نبصر العقول بما ينبغي أن تكون عليه. في الآخر لن يصيبك إلا ما كتب الله عز وجل لك، ولا يتصور أبدا أن يأتي الخير بالشر، وإن أتى بشر عاجل فإنه يضمن الخير كل الخير في باطنه. بس إنما أنت خايف من إيه؟ خايف من إنك ممكن مثلا تستجوب تروح يوم تقعد أسبوع في يعني تعتقل سنة يا أخي، إيه المشكلة؟ ما أنت بتسافر وتبعد عن ولادك سنين وابتدت من ذل الغربة ما تجد، ليه بتخاف من دي وبتقبل على دي؟ ده إذا حصل هو ده اللي بيحصل أصلا. يعني المشكلة إن إحنا بنضخم الأمور وبنعطيها أكثر من حقها وبنستمرأ في الآخر المخالفة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. فالعلماء كما قلت الأئمة الأربعة على أن إطلاق اللحية واجب وحلقها إثم ومخالفة. يقول هل إسبال الإزار فرض؟ طبعا واضح إن كتب السؤال غلط، إسبال الإزار ممنوع شرعا، والعلماء اختلفوا في مسألة إسبال الإزار. وطبعا إسبال الإزار إطالة القميص أو اللي بنسميه الجلبية أو البنطال أو نحو ذلك عن الكعبين اللي بنسميهم إحنا بز الرجلين، ده الإسبال. الذي أدين الله عز وجل به أن ما زاد على الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض النظر عن الكبر او غير الكبر. والا انت بتسال كتير من الناس يا فلان انت ليه مطول ثوبك؟ ليه ما بترفعوش فوق اذا فوق الكعبه؟ يقول لك الكبر. طب ما هو ده الكبر. كل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكبر بطر الحق، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع ازارك، وقال ما زاد على الكعبين فهو في النار، انت بتشوف من ده ليه؟ والله العظيم الواحد مش عارف يعني لها اي مبرر خجل او كسول. الجلابيه اللي عملت تجر على الارض دي ايه الحسن اللي فيها؟ ايه جمال المنظر اللي ليها؟ يعني ما تعرفش يا سبحان الله انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب ولكن في الصدور. يعني انت لو ما مشيتش تجرجر الارض بثوبك وتعفر حوالين نفسك يبقى شكلك وحش؟ ايه اللي جرى لعقول الناس؟ طيب يا اخي انت النهارده يعني الواحد بيجيب بعض الناس ما شاء الله مفصلين جلابيه وعاملين لها اقطان، والاقطان اول ما بيدوب لانه عمال يجر على الارض. تضحك يا شيخ ابراهيم، ما انت اللي بتعمل لهم. طب يا اخي سبحان الله الجلابيه تدوب تبقى من فوق ما شاء الله 10 على 10 ومن تحت داب وتترمي. طب يا اخي حتى جلعاء بلاش بالشرع، ايه اللي يحملك على كده؟ انت ضامن وانت ماشي تجرجر على الارض ان ثوبك ده يحمل نجاسه؟ تخش تصلي وانت حامل لنجاسه، والعلماء بيبطلوا صلاه اللي بيصلي وثوبه عليه نجاسه.